فقال لهم رددت عليك كلامي. رد علي كلامي كده بعزه. ليه عز الحرب من عز امته ودولته وقزانته من خزانه امته ودولته. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر قصه ابن ابي نوح قال غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر، لا يتبعني رجل بنى بامراته ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. اي واحد من هؤلاء انا في غنى عنه. رجل كتب كتاب ولم يبني ولم يدخل بالمراه فلا يقعد جنبه. ليه؟ لان الرجل نفسه يتزوج ويعيش بثلاث ونبات وخلف فلان وبنات، واللي هو الاول ما يرى بارقه الثالث تلمع يقل كالجبال. ده ينفع خلاص يقعد جنبه. ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه الثاني والدور الثالث والرابع والخامس. هذا الرجل يتمنى ان يرجع ليسلم ما كان يقعد. ورجل له خليفات ينتظر نتاجه، له غنم وحيوانات وينتظر بقى ان الغنم تلد وبتاع عشان خاطر بدل ما عنده راتب عنده راتبين وثلاثه واربعه ومن نفسه بالغنى، وكل واحد عنده راتب زي في المساله دي رائعه. عنده معده يبقى منتظر فايده وكثيره من المعيد من هذه الايه من هذا الذي من هذا الشاه. فكان الراجل بتاع الزراويه بتاع السنه كل فقير كل سبت يروح يبيع شريط سمنة ويشتري بطتين ويبيع يشتري الزيتين. ساعات يوم من الايام شاف بط وولده كده فقال البط ده انا هبيع وهجيب شياه وبعدين ابيع شياه اجيب بقى خرفان وبعدين ابيع الخرفان اجيب بقر وجاموس وبتاع وبعدين غالي جدا وجني قصر ومليك واتجوز احلى واحده في البلد. وخلفت ولد واحد مقصب جميل اربيه اقدمه. والراجل كان ايه؟ بيسعى عكاب. شوف الأحلام دي كلها وبيجي يشيل صويرك على كذا واحد يعوزه والولد أربيه ومش عارف ايه، وكان دايما عامل صغير في السقف والعقال جنب السرير. والولد ده أنا بقى ما بحبش الحال الميل ولا الكلام الفارغ، لازم أربيه كويس. أول ما يقول لي لا أضربه في أهو وأم يطير الصراويل خلاص وطاقة الأحلام. فهو وجد مثلا له خليفات ينتظر نتاجها، إذا الله يولد ويعمل ونعمر ونخلي ونسوي. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. إذا أدبر القلب سحب تأييده للجارح، وإذا أقبل أعطاه القوة. فلما يكون واحد نفسه يرجع يبقى عايز يموت. ولذلك أحسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا إحسان لما استثنى هؤلاء. خرج بالجيش وكان ذاهب إلى حرب العملية، مش الزبناء دول. تعرف الجيش الأمريكي جيش ضعيف لم يغلب في معركة دخلها الصف. مثاله باثنان، قالوا بالناس الجيش الامريكي ليس عندهم انتصار مشرف يستطيع ان يقول عن انتصاره، لكن تعرف النص الدوله اللي بيلعب بقوته وقوته هو الامريكان عايزين كده الدوله بس. اكيد لو حفظ الخليج دي العرب سمعها وعنها كان امريكا دخلت وانتصرت؟ ابدا والله. ولذلك دخلوا العرب الحرب البريه، انما الطيران ما هو كله بالتخبي وبتاع يضرب زر ينزل اللي عارف ايه هز ايه. لكن الحرب البريه اللي هي حرب المواجهه الحقيقيه، والحرب البريه هي الحرب العجل. انا غلب وانا قوي وانا كنت دلع يدخل الحرب البريه، مش يقعد في سبع ارض ويتكي على زرار ينزل لبلد. لا، ولكن الحرب البريه اهزموا فيها العرب عشان يبقى هم اللي يطهروا الأذان يزرعوا الأذان هم اللي يروحوا فيه وختان وعدل إذا حضر أي حاجة هم اللي يروحوا فيها وبعدين هم يولون الأذان أو يتصرف العالم دول يعيشون بالسمع ده يوسع الجنود عليه السلام رضي الجماعة الجنود بتوعه كان رايح يحارب العملي بينقوم الإسرائيليات العمليين ده كان الواحد منهم أطول من الرجال عليه شفت ده بتاعكم قد أنا وإنت وكانت مربوطين ببعض بيقول لك من دول الحكايات إن واحد من العمليين واحد من الجماعة اللي هم الجيش يوسع منهم الله يعني بستان علشان يتنصف على العمليات وليه أخباره هو مثلا يقول إن يوصل من البيت مثلا يعني وهو لازال خلق غنقه سلامه القيام فالرجل العملاق ده دخل البتاع البستان بتاعه أملأ واحد إيده يستخبي في جذع شجرة أم ورده حطه في كمه الرجل كده قال حطه في كمه وأم رايح للأمير وحبيبه له كده قال له وجدت هذا فشوف بقى تخيل جماعة هذه ستكون رايحين يحاربوا عمالية أنا أقول الكلام ده علشان تعرف إن الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده الجبان يسلم لك على طول لو أنك أجرأ منه قلبه شوف الروس الدرية اللي اتكلموا عليها واللي ممكن تحرق الشرق الأوسط كله من أوله لأنه كان لا تهاب ولا تخف إن الله عز وجل ناصره فعاد الله وإياك للفتح أو أمر من علمه أو أنت عارف مثلا دولة مبتدعة زي إيران وأنت عارف إن حصل بقى صحراء إيران أيام الرهائن والرئيس الأمريكي اتعذب واتغاب بسبب المسألة دي يطلع الأمريكان في الصحراء لنعرفهم يعملوا استثارة مثل استثارة إيران أمريكا في إيران تماما ونفس المزاج ونفس المجال ويعملوا بقى إيه هناك رهائن جوه وكوماند يخلصوا الرهائن وإيه ولعبوا اللي يعملوا تعرفهم اللي هم من القواعد السنة في العالم وخذلك وبصت الساعة عمارة 600 دول ونقص منها ونزل ازاي نزل كريم ما هم استعفوا اليوم ده هم الناس اللي بيعملوا كل حاجة فقال لك بس يعني احنا بس بقى نبين من عبر الامريكا وبتاع عملوا المسألة دي 3-4 شهور يجيبوا الطيران ينزل عيال كوماندو وخذلك لكن نسيوا حاجة مهمة نسيوا ان الرجل مهما كان بيمثل لا يمكن يتقمص شخصية الحر ده احنا جاكين سوا انا عامل نفس رهيبة وانت قالها جذبني انا عجبني فلا عامويتك وهذا عامل زي لما اقول كان يقول لك ايه لما كانوا يحبوا القوم الشغل يقول لك ايه جبت فيه واحد يقول لك ايه يقول لك ايه يقول لك وهذا ويروحوا يتغلبوا برضه ده احنا عامل ايه اللي عامل سوا سوا مش ممكن يبقى البني ادم الذي يمثل يكون قلبه في قوة قلب الحر المهم عمل المسألة فروبة وثين واربعة وعشرة وخمسمية وستمية وسيقنوا 100% يوم منطرون لأن الرادارات الموجودة في إيران كلها صنع أمريكي وهم عارفين الدنيا يغضبوا على الرادارات وعارفين أقصى مدى للرادار وأنا طرحت في الرسالات بعد القتل العسكريين التي نشرت في السنوات الأخيرة إن أي دولة بتصنع سلاح لا يمكن تعطي كل أسرار السلاح لدولة من الفريق. تجيب بعض حاجات معينة كفاءات خاصة لا يستخدمها إلا الدولة نفسها إذا أنا عندي رادار مثلا الرادار ده أقول لهم أقصى مدى لف إذا الطيارة كانت على ارتفاع مثلا 70 وممكن الرادار ده يجيب الطيارة اللي على بعد 30 بس أنا معطل لهم الخاصية دي أقول يعني لهم فالرادارات كلها الامريكي نزلت الطائرات الامريكيه على ارتفاع منخفض للغايه وافلتت من مراقبه الرادارات وربطت في صحراء ايران وايران ليس عندها علم بان في طائرات اجنبيه على ارضها وابتعدوا لساعه الصفر والدخول على البتاع الاستفاره وتخليط الرهائن عشان يعرف ان امريكا بتولد والكابتن فطر أما اللعيبة هم بيطيروا خبطوا ببعض لا يعني لو لسه بيتعلم ما كانش يعمل الخطأ الخايف خبطوا ببعض